بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الدائمين على مبعوث رحمة للعالمين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من مشاهدينا في قناة المجد العلمية، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم أيها الأحبة الآن ضيوف على الحلقة التاسعة في الأسبوع الخامس من برامج الأكاديمية العلمية المفتوحة، ومعنا في هذا اللحظات فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير شارحا لمتن الأربعين النووية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا في مطلع هذا اللقاء. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. نرحب كذلك بالأحبة هنا في القاعة، ونرحب بجميع المشاهدين، وأخص منهم الذين يتابعون البث الصوتي على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة الدولية islamacademy.net. نرحب باتصالات مشاهدينا على هواتف هذه الحلقة من هذا الاستديو في الرياض، والتي ستظهر تباعا. رجينا أن تكون الأسئلة بعد 50 دقيقة من بداية هذه الحلقة، وأن تكون مقتصرة على مسائل هذا الدرس، وأن تكون واضحة. وأسألكم في الواقع ما سئلت إياه من إدارة الأكاديمية، أن تكون الأسئلة لا تتطلب إعادة لمسائل شرحت، حتى نفتح الباب لقبول أسئلة جديدة. على بركة الله وباسمه نبدأ في شرح الحديث 15 والحديث 16، ونسأل الله عز وجل أن نأتي كذلك على الحديث 17. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، فالحديث متفق عليه. وعرفنا أن الحديث المتفق عليه من أعلى درجات الصحة، من أعلى درجات الصحة. قال المصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه الصيغة ترد في بعض الأحاديث، والمقصود هنا من كان يؤمن إيمانا كاملا، من كان يؤمن إيمانا كاملا، ولا يصح تقديرها من كان يعني يؤمن، وضدها لا يؤمن مطلقا، لأنه المقصود الإيمان الكامل. من كان يؤمن بالله، الإيمان بالله عرفناه سابقا في حديث جبريل، وكذلك الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر عرفنا الإيمان باليوم الآخر، وسبب الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أن المصدر للأفعال هو الإيمان بالله عز وجل، وأن ما آل هذه الأفعال هو يوم القيامة الإيمان باليوم الآخر، بما يحصل المرء نتيجة هذا الإيمان وهذه الأفعال التي يفعلها في هذه الحياة. فليقل خيرا، خيرا عامة، أي خير، أو ليصمت، والصمت هو السكوت عن الكلام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار هو في الأصل الملاصق للبيت، الجار هو الملاصق لبيت الإنسان، واختلف أهل العلم في حد الجار، فمنهم من قال ما يطلق في العرف، الجار عرفا، تقول هذا جاري عرفا، ومنهم من حده بأربعين بيتا من كل جهة، منهم من حده بأربعين بيتا من كل جهة. ولا شك أنه كل ما قرب الجار كان أولى، كان أولى بالحقوق من غيره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والإكرام سيأتينا إكرام الجار وإكرام الضيف، والضيف هو القادم للإنسان من مكان بعيد يقدم إلى هذا الشخص. هذا الحديث فيه مسائل ومسائل مهمة، وهذه المسائل في الآداب، فهو من قواعد الآداب، من قواعد الآداب العامة، أو من أصول الأخلاق، أو من أصول الأخلاق. القاعدة الأولى أو القضية الأولى أو الوحدة الأولى ما يتعلق بالكلمة، ما يتعلق بالكلمة. الكلمة في ميزان الله سبحانه وتعالى لها أهمية كبرى، لها أهمية كبرى. الكلمة قد ترفع الإنسان في أعلى عليين عند الله سبحانه وتعالى، وقد تخفضه في أسفل سافلين في الدرك الأسفل من النار. إذن هذه العضلة، هذا اللسان، بما يخرج من كلام قد يرفع الإنسان وقد يضعه، قد يرفعه عند الله سبحانه وتعالى ويخرجه من النار إلى الجنة، وقد ينزله إلى أن يكون في أسفل سافلين. وكما هذا الارتفاع وهذا الانخفاض في الآخرة فكذلك في الدنيا، قد يقول الإنسان كلمة فيرتفع بها في مقام أعلى في هذه الدنيا، وقد يقول كلمة فينخفض بها. إذن هذا اللسان له أهمية كبرى. لماذا هذه الأهمية الكبرى؟ لما يترتب عليه من آثار خطيرة في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة كما عرفنا قد يرفعه إلى أعلى عليين عند الله، وقد وينقله من النار إلى الجنة، وقد يخفضه بأن ينقله من الجنة إلى النار، بل يكون في أسفل سافلين. وبناء على هذا تأتي المسألة الأخرى، ما هي الكلمة التي تنقل الإنسان في أعلى عليين، وما هي الكلمة التي تخفضه في أسفل سافلين؟ أنا سأمثل ببعض الأمثلة، ونطلب من الإخوة الذين يتابعوننا أن يزيدوا من الأمثلة، أن يزيدوا من الأمثلة، أمثلة التي ترفع مكانة الإنسان في الآخرة أو تخفضه في الآخرة. من ذلك مثلا كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو عمه أبا طالب، قال قل لي كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. في اللحظات الأخيرة من حياته يطلب هذه الكلمة، هذه الكلمة لو قالها نقلته من النار إلى الجنة. إذن الكلمة ترفع الإنسان في الآخرة، وهذا مثال. وقد تخفضه إلى أسفل سافلين ما يضادها، وهي كلمة الشرك، كلمة الشرك عندما يشرك بالله سبحانه وتعالى وينطق بأن الصنم إلهه مثلا، أو بأن هذا الوثن يعبده، أو نحو ذلك من الكلمات التي تنقل الإنسان إلى أن تجعله في أسفل سافلين. وكذا كلمة النفاق عندما يتلفظ بها، مثل الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما رجعوا من غزوة تبوك، قالوا لم نرى مثل قومنا أجبن عند اللقاء، أو أكبر بطونا وأطول ألسنا وأجبن عند اللقاء. فهذه الكلمة أنزلتهم إلى أسفل سافلين، لأن كلمة نفاق، فالاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله عليه الصلاة والسلام تهبط بالإنسان إلى أسفل سافلين. وبينهما مساحات كبرى، بينهما مساحات كبرى، فهناك كلمات ترفع الإنسان في الآخرة، مثل قراءة كتاب الله عز وجل، فهذه ترفع الإنسان وتزيده، مثل الأذكار، أذكار الله سبحانه وتعالى، مثل الدعاء، مثل الأمر بالمعروف النهي عن المنكر باللسان، مثل الدعوة إلى الله عز وجل، إرشاد الضال، كذلك الدلالة على الحق في أي أمر من الأمور، النهي عن شيء قد يضر الإنسان، الدلالة على ما في مصلحة هذا الإنسان، وهكذا الكلمات كثيرة، الكلمات كثيرة التي ترفع الإنسان، والكلمات التي تهبط به أيضا كثيرة، مثل إيش؟ أسب الله سبحانه وتعالى أو رسوله أو آياته، كذلك أيضا شهادة الزور، اللعن والسباب والشتائم، إيش أيضا؟ الكذب، الغيبة، النميمة، قول الزور، الكلام بالباطل، القذف، قذف المحصنات أو من قذف الرجال بغير حق، كل هذه من الكلمات التي تهبط بالإنسان. والمثال على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الغيبة، لما أشارت إحدى زوجاته عن أخرى بأنها تغمز بها أو تتكلم عنها بصفة فيها هي هذه الصفة لكن ذكرتها على سبيل التنقص، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته أو لمزجته، في كما في بعض الروايات. إذن الكلمة ترفع الإنسان والكلمة تهبط بالإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. هذه نأتي، ولذلك أمر اللسان أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى معاذا في الحديث الطويل قال في آخره: وكف عنك هذا، وأشار إلى لسانه. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الكلمة خطيرة، ولذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله حرم الله وجهه النار، ومن كانت كلمته الأخيرة الشرك حرم عن الجنة وبقي في النار والعياذ بالله. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنك هذا. ولذلك الإنسان يتكلم كثير. ثم إن اللسان هو المعبر عن مكنونات الإنسان، معبر عن الضمير، معبر عن الخواطر، معبر عن العلم الذي يحمله الإنسان، معبر عن العقيدة التي يتبناها الإنسان، معبر عن الأفكار الذي يقولها الإنسان. ولذلك في الخواطر لا يؤاخذ، لكن عندما يتكلم يؤاخذ. الخواطر كثيرة تذهب وتجيء، والخاطرة عفى الله عنها سبحانه وتعالى، لكن عندما تنتقل هذه الخاطرة إلى أن يعبر بها بلسانه حينئذ يؤاخذ عليها الإنسان، يرفع بها عند الله سبحانه وتعالى أو يخفض عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم إن هذه الكلمة لها آثار أيضا في حياة الإنسان، لها آثار في حياة الإنسان الدنيوية في علاقته مع الآخرين. إذا استعمل السباب، الشتائم، اللعان، الكذب، الزور، الناس كرهوه وقطعوا العلاقة به، وحينئذ رأوه من منظر أسود، كل ما تكلم به لا يصدق، وكل ويخشونه ويتركونه اتقاء شره، وهذا من شر الناس. بينما الآخر الذي إذا قابله سلم ثم يدعو له، إما أن يدله على خير، وإما أن يستفيد منه فائدة، وإما أن ينقل له أمرا مفيدا، فهذا فيه خير ويحبه الناس. يبقى لنا مسألة مهمة، وهي في كلام الناس الكثير اللي نسميه السواليف. هذه السواليف والقصص والأخبار والاستمتاع بالسمر مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الزملاء، قصة حدثت، حكاية، هذه في دائرة المباح، في دائرة المباح. فإن انتقل هذا المباح إلى أمر خير، تأتي بقصة فيها فوائد، في ذلك خير، تؤجر عليه. تأتي بالحكاية من الحكايات، تأتي بقضية حصلت فيها فائدة، لك خير. فيها شر، تأثم على ذلك. ما بينهما الأمر مباح، ما بينهما الأمر مباح. إذن الكلام إما أن يكون خيرا ف فيجب على الإنسان أن يبادر فيه، إما أن يكون شرا فيصمت ولا يتكلم به، إما أن يكون مباحا، فإن كان هذا المباح فيه دلالة على خير انتقل للجانب الأول، إن كان هذا المباح فيه دلالة على شر انتقل للجانب الثاني، إذا كان لا هذا ولا هذا لمجرد الاستمتاع والأخذ والعطاء فهذا مباح ودائرته واسعة لا يؤاخذ ولا يثاب على ذلك. بقي لنا أيضا مسألة في وحدة اللسان والكلمة، أيهما أفضل، كلام أم السكوت؟ ممكن نسمع الأجوبة؟ نعم فضل. الكلام إذا كان خيرا فهو أفضل، فإن لم يكن خيرا فالسكوت أولى. نعم، إذن هل الكلام أفضل أو السكوت أفضل؟ فيجب يعني هنا المقارنة فيها تفصيل، المقارنة فيها تفصيل، إذا كان الكلام خيرا فهو أفضل، مثل ما قلنا في مسألة الذكر والقرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان هذا الكلام سيؤدي إلى شر فالسكوت أفضل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. بناء على هذا فعلى المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب وعلى الكلام الذي فيه نفع وفيه فائدة، فيه دلالة على خير يرفعه عند الله سبحانه وتعالى ولا يخفضه. ومن تعود لسانه من صغره أو اعتاد على كلمات مشينة أو على كلمات لا يدرك معناها، مثل بعض العامة قد تتعود ألسنتهم على حتى أدعية، على أدعية غير مناسبة، فهذه يسأل عنها ويكف عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أهمية اللسان: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، وإن كان هذا في من حيث الإسناد فيه ضعف إلا أنه معناه كبير وسليم. الشيخ الله يحفظكم، هل يستثنى من هذا الحديث مسألة اللغو، مسألة الكلام مثلا بدون قصد بدون إرادة لحقيقة الكلمة التي قالها الشخص؟ إذا كان مما يجري مثلاً. إذا كان مما يجري على الألسنة لا والله مثلا، هذه تبقى لغو، أو مثل بعض الأدعية التي لا تراد على حقيقتها حتما بقرائنها، مثل سكلتك أمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا معاذ، فهذه لا شيء فيها لأنها لا تجري على مقاصدها. ننتقل إلى الوحدة الثانية، وهي ممكن نسميها وحدة نفع الآخرين، نفع الآخرين. ونفع الآخرين له مجالات كبيرة وكثيرة، وهذا النفع مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بمثالين: المثال الأول إكرام الجار، والمثال الثاني إكرام الضيف. إذن هذان المثالان مثل بهما النبي صلى الله عليه وسلم على نفع الغير. أما القاعدة فهي نفع الغير، فكل ما كان عمل الإنسان فيه نفع للآخرين ففيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء بصيغة الأمر: فليكرم، فليكرم جاره، فليكرم ضيفة. وعرفنا الجار وعرفنا الضيف. صيغ الإكرام للجار ما هي؟ صيغ الإكرام كثيرة، من أهمها عدم الإيذاء، عدم الإيذاء، فلا تؤذي جارك. وجاء في حديث: من كان يؤمن بالله فاليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ولأهمية هذا الجار بعدم إيذاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلا أن الجار ليس من أهل المواريث، لكن قوة العلاقة مع الجار يجب أن ترتفع إلى مستوى كبير، تبدأ بعدم الإيذاء، تبدأ بعدم الإيذاء. من ذلك أيضا السلام والتحية لهذا الجار وما يتبع السلام والتحية من السؤال عن حاله، فالاطلاع على أحواله العامة، صحته، مرضه، أحواله الاجتماعية، أحواله المالية، إذا كان يحتاج إلى مساعدة يساعد. الهدية كذلك لا يلزم أن يكون مساعدة وإنما هدية، يهدي له جاره من طعامه من شرابه من لباسه من أمواله، يهدي له بما يناسب حاله. كذلك زيارته بين الفينة والأخرى ومما يعني يذكر فيشكر، وأيضا يعني من الأفكار التي يعني مع توسع المدن وكثرتها ما يفعله بعض الأحياء، وبخاصة إذا كانوا يصلون في مسجد واحد، من أن يضعون لهم لقاء في الشهر، لقاء في كل شهرين يجتمع فيه الجيران سواء من الذكور أو من الإناث. ولأن طبيعة المدن الآن يعني تشعبت وتنوعت واختلف الجيران يعني تعددت أنواع العلاقات بين الناس، فلا أقل من أن يكون هناك لقاء بين وقت وآخر يعرف فيه المريض من الصحيح، يعرف في حال فلان من حال فلان، يتواصل الناس على الخير، يتذكرون أحوالهم في هذا المسجد ونحو ذلك. كذلك من الإحسان إلى الجار أو من إكرام الجار النصيحة إذا كان يحتاج إلى نصيحة، إذا كان مقصر في أمر من الأمور، فمن أعظم ما يهدى لهذا الجار هو نصيحته، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا مع جاره اليهودي عندما مرض مع أنه يهودي، وزاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وكان شابا، فالتفت الشاب إلى أبيه كأنه يستأذنه، قال أطع أبا القاسم، قال أطع أبا القاسم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، فلما خرج قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا من أعظم ما يكرم به الجار. كذلك من إكرام الجار الصبر على ما يأتي من أذى، والأذى متنوع، أذى أحيانا بتسريب المياه، أذى بوقوف السيارة أمام البيت، أذى بالأصوات المزعجة سواء أصوات ملهيات أو أصوات تلفزيون أو أصوات يعني مسجلات أو أي أدوات أخرى، أو أصوات أهل البيت أيضا أو أصوات الضيوف المتكررين أيضا، كل هذا من إيذاء الجار الآخر، فهذا الإيذاء يجب أن يزال، وفي حال وجوده ينبغي للجار الآخر أن يصبر على أذى جاره، ولا مانع من أن يطلب من أنه يؤذينا هذا الأمر، يؤذينا تسريب المياه، يؤذينا الوقوف السيارة باستمرار عند الباب، يؤذينا وضع النفايات أمام الباب، يؤذينا الأصوات المزعجة عند يعني التي ترد عندكم بين فترة وأخرى بأسلوب حسن، ويجب أن يكون التناصح فيما بين الجيران بالأسلوب المناسب. النقطة الأخيرة في مسألة الجار، الجار له حق أيا كان، فإن كان قريبا لجاره فله ثلاثة حقوق: حق القرابة، حق الجوار، حق الإسلام. إن كان ليس قريبا وهو مسلم فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان الجار كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار. إذن الجار على أي صفة من الصفات فله حق حتى ولو كان كافرا، لا كما يظن بعض الناس، فالجار وإن كان كافرا فله حق بإطعامه بإشرابه بالهدية له بزيارته بالتحية له وبدعوته إلى هذا الدين بالمعاملة الحسنة معه وهكذا. المثال الآخر في نفع الآخرين إكرام من الضيف، والضيف عادة من يقدم من مكان بعيد فله حق الإكرام، وإكرام الضيف بإطعامه بما يسقيه بما يؤويه فيكرم، فاليوم الأول بمنزلة الواجب، واليوم الثاني والثالث بمنزلة المستحب، فإكرامه ثلاثة أيام، واليوم الرابع صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. وهنا الضيف له حق لأنه يكون غريب على البلد، يكون لا يعرف هذه البلد، لا يعرف مكانها، فإكرامه مع تقديم الطعام والشراب له، إيواؤه أيضا كذلك دلالته على ما يكمل به حاجته من هذا البلد وهكذا. من هنا نخلص إلى أن المسلم كالنخلة، أينما وجدت نفعت، والنخلة كل ما فيها ينفع، ابتداء بثمرتها إلى سعفها إلى خوصها إلى كربها، وكل ما فيها فهو نافع. المسلم كذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأينما هو حل فهو نافع للآخرين، وهو إيجابي مع الآخرين، وهذان المثالان خير حق على بيان هذه الإيجابية. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الطيبة وينقص بالأعمال غير الصالحة، ينقص بالأعمال الصالحة، يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي والسيئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والقول هو عمل، وكذلك فليكرم جاره، وإكرام الجار عمل، وليكرم ضيفه، إكرام الضيف عمل، كل هذا مما يزيد الإيمان. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، بأن العمل من الإيمان، وأن العمل يزيد الإيمان أو ينقص من الإيمان. بهذا ننتهي من هذا الحديث، إذا كان ننظر إجابات. طيب، وصلت الشيخ بعض الإجابات. نعم نعم، نسمع بعضها. طيب، الأخت هطول من الإمارات تقول: الأمثلة على الكلمة الطيبة والكلمة التي تهوي بصاحبها ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، التسبيح والتهليل والتكبير، وقول سبحان الله وبحمده لقوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أما الكلمات التي تهوي بالإنسان كالسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أمسك عليك هذا، فرد عليه معاذ: أو محاسبون نحن بما نقول؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه مشاركة هطول من الإمارات. من المغرب السعدية أم عبد الرحمن تقول: الكلمة التي قالها كعب بن مالك في تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الحق ولقي من العسر والضيق ما لقي، لكن جاء الفرج من عند الله سبحانه ورفع قدره بها، حيث أنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هذه الأخت السعدية أم عبد الرحمن. جهاد من البحرين يقول: من الأمثلة التي ترفع الإنسان بر الوالدين. هذا في الكلام. نعم. طيب، والصدقة منه نعم في النطق، والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأمثلة التي تهبط بالإنسان عقوق الوالدين وشرب الخمر والزنا والغيبة والسب والشتم واللعن والكفر وسب الله والاستهزاء بالقرآن والسنة. أسماء وهبون من المغرب تقول: مما يرفع الإنسان الكلمة الطيبة للمسلمين لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. ومما يحبط به الكذب وجميع الإساءات التي تكون باللسان كالسب والشتم وغيرها من الإساءات. نختم بإجابة رقية الصالح من السعودية تقول: أمثلة على كلمات ترفع الإنسان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وكلمات تنزل به كالاستهزاء بالدين. نعم. بل ربما انضمت معنا أم حمزة المدني من الإمارات تقول: لا تسأل هذه الشيخ. نعم. إذن الأجوبة كلها جيدة. لتعليق على مسألة الأفعال، يعني الأفعال نعم ترفع الأعمال أو ترفع الدرجات أو تنقص الدرجات، لكن المقصود بالتمثيل هنا عن الكلمة. التعليق الثاني على كلمة كعب بن مالك عندما صدق رضي الله عنه، نعم جاءه أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يكلم مدة، ثم جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، فارتفع بهذه التوبة عند الله سبحانه وتعالى، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهنئه والصحابة يهنئونه على هذا. فصدقه بكلامه أنجاه من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. طيب، من الإجابات الشيخ لولو من السعودية تقول: مما ينزل بصاحبه قول الإنسان: ما شاء الله وشئت، والله لا يغفر لفلان، والنبي، والغيبة، وما أقبح فلان. نعم، وسائل الكلمات التي تعتبر ليست شركا صريحا، ولكنها وسائل إلى الشرك، مثل ما يجري على بعض الألسنة وينبغي البعد عنها: والله لا يغفر الله لفلان. هذا تألي على الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله وشئت، هذا أيضا يعني إشراك مع الله وإن كان غير مقصود، فالمقصود ما شاء الله ثم شئت وهكذا. طيب نعم. فيما يتعلق بالضم بين الله عز وجل واليوم الآخر في مسألة من يؤمن بالله واليوم الآخر، ورد سؤال نعم. هل هناك سر في هذا؟ إذا قلنا هذا أي؟ قلنا اليوم الآن أن مصدر الأفعال هو الإيمان بالله عز وجل، واليوم الآخر هو نتيجة، ولذلك يجمع بينهما دائما، يوم الآخر والذي ستحصل فيه النتائج. أما المصدر الفعل الذي يحرك الفعل هو الإيمان، فإن كان الإنسان مؤمنا بالله كان فعله هكذا، وإن كان غير مؤمن بالله انحرف عمله وسلوكه. في اليوم الآخر نتيجة هذه الأفعال، لذلك يجمع بين المصدر وبين النتيجة. طيب جزاكم الله خير. نبدأ الشيخ في الحديث السادس نعم. عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث كما يعني أشرتم أو كما سمعنا رواه البخاري، وما رواه البخاري فهو صحيح تلقائيا، إذا عرفنا أن الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم كما مر معنا فالحديث صحيح ولا يحتاج إلى النظر في إسناده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن هذا الرجل هو أبو الدرداء رضي الله عنه، قيل أنه أبو الدرداء، وقيل رجل اسمه جارية ابن قدامة، جارية ابن قدامة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. الوصية هي الطلب بما ينفع الإنسان أو بما يحذر منه الإنسان، الطلب طلب إنسان من إنسان آخر بما ينفعه أو بما يحذر منه أو بما يحذر منه. أوصني قال لا تغضب، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فإذا قال أوصني دلني على ما ينفعني أو ما أحذر منه، وقال لا تغضب. الغضب يعبر عنه العلماء بأنه غليان دم القلب، غليان دم القلب يظهر أثره على الجوارح، يظهر أثره على الجوارح. ويمكن أن يعبر بتعبير آخر وقال هو حالة انفعال، حالة انفعال تسبب سرعة في الدورة الدموية، تظهر أثر هذه السرعة على وجه الإنسان وعلى حواسه عموما وعلى حركاته وعلى سلوكه، وعلى سلوكه. إذن هو حالة انفعال بأي سبب من الأسباب تسبب هذه الحالة سرعة بالدورة الدموية، تظهر أثر هذه السرعة بالدورة الدموية على حواس الإنسان وعلى حركاته وعلى جوارحه وعلى سلوكه أيضا، وسيكون هذا بشيء من التفصيل. هذا هو الغضب، هذا هو الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني احذر الغضب، يعني احذر الغضب أو احذر أسباب الغضب أو احذر فيما يوقع في الغضب أو تجنب مقدمات أو أسباب أو عوامل الغضب. هذا الحديث أمره عجيب، هذا الحديث أمره عجيب، ووصية كلماتها معدودة، كلماتها معدودة، لكن لو أخذنا وقت الحلقة كله لما استطعنا أن نفي به من جميع جوانبه، ولكن سنقتصر على إشارات ولعلها تكفي عما يدل إليها. أولا، كثير من الأحاديث التي وردتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها طلب الوصية، لكن هنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الصغيرة، هذه الكلمة الصغيرة. فتعدد وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاضع إما لحالة الشخص السائل بأن يناسبه وصية من الوصايا، أو خاضع لحالة الوقت الذي هو فيه، أو خاضع لأهمية فعل كان في وقته أو المناسبة في التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. المناسبة مثل سؤال عائشة رضي الله عنها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أمر الجهاد: أفلا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هنا أوصى بالحج والعمرة لمناسبة الحال، لمناسبة حال السؤال، لكن هنا لمناسبة حال السائل، لمناسبة حال السائل. قال: لا تغضب. يتبادر إلى الذهن أن حالة الغضب أمر يسير، كيف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يردد مرارا ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب؟ إذن الغضب أمر كبير وخطير. لماذا؟ لأنه يغير حالة الإنسان، يغير حالة شكله الظاهر، يغير حالة حواسه، يغير حالة تصرفاته. فمثلا الوجه يحمر، يتغير لون الوجه، العينان يتغير البياض إلى الإحمرار، العروق الذي يسمى الأوداج تنتفخ، الحركات اليدين ترتعش. إذن تغير المحركات التي في داخل الإنسان إلى أن ظهرت على الإنسان. ولا شك أن طبيا ثبت أن عندما يغضب الإنسان الدورة الدموية تعطي سرعة أكثر، فمعناه اختل النظام الداخلي فاختل النظام الخارجي للإنسان. لذلك حتى الكلام إذا غضب الإنسان كما هو معلوم عندما يصل إلى درجة من الدرجات يبدأ يردد الكلمة مثلا أو من مثلا، فيعطي اللسان لا يكون فصيحا في كلامه، لا يكون فصيح، وربما يصل إلى درجة لا يعي ما يقول، يأتي بكلام لا يعي ما يقول، فلا يتحكم في هذا العضو في هذا اللسان. تنتقل إلى التصرفات أحيانا بأن مثلا يتصرف من خلال لسانه، من خلال يده، أحيانا بضرب، أحيانا بقتل، أحيانا بجرح، وهكذا. فإذا هو مرض خطير، وخطورته تنبع من أن الإنسان يتصرف تصرفات سواء في كلامه أو في غير كلامه تصرفات غير لائقة. وقد جرى حوادث كثيرة مرت علي أنا، لا وأمثل بما مر علي، لا أمثل بأشياء أو سمعناها، الذي سمع وتسمعون وسمعتم كثير، لكن مما مر ما خلفه هذا المرض من آثار مرضية خطيرة. مثلا شخص من الناس غضب في قضية يسيرة تافهة بينه وبين أهله، بينه وبين زوجته، وصل الأمر إلى مرض الوسواس، فصار يوسوس هل طلق زوجته أو لم يطلق. وهذا ليست المسألة في الطلاق، الطلاق أثر خطير، لكن أيضا في هذا المرض الذي صار مصاحبا له نتيجة للموقف الذي حصل من الغضب. موقف آخر حصل فيه قتل، وعندما تشاجر صبيان الجيران، ونحن قبل قليل نتكلم عن حقوق الجار، وهذه مناسبة أيضا، عندما يتشاجر الصبيان فتشاجر الصبيان أمر عادي، فلا يغير من حالة إكرام الجار، لأن طبيعة الأطفال طبيعة سريعي العلاقات، سريعي الانفعالات، سريعي الاختلافات، فلا ينبغي أن هذه الاختلافات ترجع إلى الكبار وإلى الأب والأم ويترتب عليها آثام. أحد الجيران كان صبيان جاره، أطفال جاري، آذوه أذى شديد، فمر من المرات خربوا شيء في السيارة، فخرج وهو يريد أن يشغل سيارته، فهدد الأطفال، قال: إذا ما تركت هذا الفعل ناديت الشرطة. من المصادفات مرت الشرطة أوقفهم، فقال إن الصبيان يعملون كذا، وأشار لهم أنه أريد كلمة، لا أريد يعني إلا مجرد نوع من التهديد. طبعا الشرطي كان حكيما أيضا فقال كلمة يخوف بها الصبيان. هؤلاء الصبيان ذكروا لأبيهم ما جرى، جاء الأب وتكلم على الجار بموقف آخر بكلام قوي غضب، تجمع الجيران، يا مسلم اتق الله، يا مسلم ما في داعي للانفعال، قال وتقولون هذا، قال فيما، وأخرج المسدس وقتله. لا إله إلا الله. ثم النتيجة ماذا؟ أن يذهب إلى السجن، تيتم أطفال المقتول، هو مآله إلى القتل إلى القصاص، تيتم أطفاله، أسرتان صارت أيتام، ترملت النساء، صار الناس يعطفون على الجميع. الأصل ما هو؟ الغضب. كم وكم جرى حالات الطلاق من الغضب، ولذلك يسأل الناس كثير أنا طلقت، طلقت لماذا؟ قال والله كنت غضبان، كنت غضبان. إذن آثار الغضب خطيرة، تؤدي إلى أبسط الأمراض، كثير من الأمراض العضوية الذي يأتي، وهذا أيضا لمسناه وأعرف حالات من هذا النوع كثير، يذهب إلى الطبيب، يأخذ التحاليل، يذهب إلى الأشعة، يذهب إلى المختبرات، يأتي الطبيب ويقول أنت سليم. طيب ما هذا الألم؟ قال ما أدري، التحاليل المخبرية تفيد أنك سليم. الأصل ما هو؟ الأصل هو في حالة غضب، هذه الحالة مسكت عضو عنده فاستمر معه، ليس لها سبب عضوي واضح، إنما هو الغضب. كما هو سبب للأمراض النفسية فهو مثل الوسواس والشك والاضطراب والتردد وعدم إحكام التصرفات وضعف الإرادة عند الإنسان، كذلك أيضا هو سبب للأمراض العضوية، وكثير من أمراض الصداع هو نتيجة من نتائج الغضب، كثير من آلام المفاصل من الغضب، كثير من آلام البطن وبالذات القولون من الغضب، ولذلك يسمى القولون العصبي، يسمى القولون العصبي، لأنه ارتداد، هو لما يحصل غضب لا بد له من ارتداد، هذا الارتداد يمسك نقطة الضعف عند الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. أنا أذكر أني ذكرت هذا في إحدى الحلقات السابقة، لكن لا مانع من إعادة مناسبته. عندما قال أهل العلم أن الجريان حقيقي، وهناك قول بأن الجريان معنوي، لكني أميل إلى أنه جريان حقيقي. لماذا؟ لأنه يدور مع الدورة الدموية، وما دامت الدورة الدموية طبيعية فقوة الإنسان أقوى من الشيطان، أقوى من الشيطان. لكن عندما يغضب وتنتفخ الأوردة، ومن ثم الشيطان يبحث عن المكان المناسب ليؤثر عليه، فيمسك نقطة الضعف عند هذا الإنسان. لذلك بعض الناس نقطة الضعف رأسه فيستمر صداع معه، بعض الناس نقطة الضعف مفاصله أو رجليه، أو نقطة الضعف يداه أو رجلاه، فيمسك هنا فيصاب بألم. بعض الناس نقطة الضعف التفكير، بعض الناس الإرادة، بعض الناس عدم التحمل، وهكذا. فتجد نقاط الضعف عند الناس مختلفة. الشيطان عندما يغضب الإنسان يمسك نقطة الضعف. هذا الشخص الذي عنده، قلت عنده، سبب له الغضب وسواس، الشيطان مسك هذه النقطة عند هذا الإنسان فصار يوسوس له، فصار يوسوس له، وعندما يوسوس له فأصبح يزيد من هذا المرض عند هذا الإنسان، حتى صار يوسوس في علاقته مع زوجته. إذن ما دام الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتتسع، يمسك نقطة الضعف، فيذهب إلى الطبيب العضوي، وحينئذ لا يجد شيئا يعني عضويا مباشرا يكون سببا لأي مرض من الأمراض الذي تجرى من خلال المختبرات. إذن هذا الغضب له آثار خطيرة جدا على هذا الإنسان، تؤدي فيه إلى الأمراض، تؤدي إلى علاقاته بأهله في الطلاق، تؤدي إلى علاقاته مع الناس بالسباب، بالشتائم، بالقتل، بالاعتداء، وهكذا. هذا المرض له أسباب، له أسباب. من أهم هذه الأسباب أحيانا الطبع والجبلة، يولد الإنسان سريع الغضب، يولد الإنسان سريع الغضب نتيجة وراثة، نتيجة طبيعة معينة، وهذا سبب من الأسباب، ولكن هذا السبب قد يعالج كما سيأتي. السبب الثاني التعالي والكبر على الناس. دائما الإنسان الذي يرى الناس من فوق يرى أنه أكبر منهم، ويرى أنهم لا شيء، ويرى أنهم صغار، يجب أن يحترموه، يجب أن يقدروه، يجب أن يعطوه حقه، يجب أن يتعاملوا معه بمنظارهم الأدنى. فهذا إذا اختلف التصرف عليه حينئذ غضب، غضب غضب شديد. كذلك من الأسباب الأنانية وحب الذات، لا يرى الإنسان للآخرين حق، فإذا أدنى ما يأتيه من الناس في علاقة الإنسان في علاقة مع الآخرين يأخذ ويعطي، يقوم بحقه، يقومون بحقوقهم وهكذا. فإذا كان الإنسان أنانيا يريد كل شيء له ويريد أن يكون هو المقدم في كل شيء، فإذا ما اختل هذا الأمر أدى إلى الغضب. كذلك من أعظم الأسباب وهي جارية في مجتمعات المسلمين اليوم الجدل العقيم. عند أدنى أي مسألة كلمة وكلمة، ثم يرتفع الصوت، ثم يخطئ الآخر، ثم بعد التخطئة يجرم الآخر، وبعد الجرم يركب يدخل في النوايا، فيؤدي هذا الجدل العقيم إلى الغضب، ومن ثم أيضا يعني يؤدي إلى آثار خطيرة جدا. كذلك من الأسباب أيضا تبادل التهم والظنون، فلان في المجلس الفلاني لماذا قال الكلمة هذه، أنا أعرف السبب، السبب لما كنا ولما كانوا، ثم نعم التهمة بفلان، فلان ما قال كذا إلا بسبب كذا. لذلك لا ينبغي يعني البعد عن التهم، فحينئذ هذا تبادل التهم يؤدي إلى الغضب الشديد، يؤدي إلى الغضب الشديد وسوء النية. كذلك السخرية بالناس والتنابز بالألقاب والغيبة والنميمة، كل هذه لما تنقل للإنسان الآخر يغضب غضب شديد ويؤدي إلى هذا الغضب، ومن ثم تحصل أضراره الكثيرة. لذلك يجب على الإنسان أن يتجنب هذه الأسباب وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي الوقاية والعلاج. الوقاية والعلاج، ينبغي للمسلم أن يتقي أسباب الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا تغضب. لذلك ينبغي أن يتقي أسباب الغضب. من اتقاء أسباب الغضب أن يستمر الإنسان على طهارة، أن يستمر الإنسان على طهارة، فيكثر، فعندما يخرج من بيته يخرج على وضوء دائما، فلا يخرج من غير وضوء، لأن الوضوء يطفئ نار الشيطان. هذه واحد. الأمر الثاني كثرة ذكر الله عز وجل، لأنه لا يجتمع في قلب المسلم ذكر الله والشيطان، فإذا أن الإنسان صار مستمرا مع ذكر الله سبحانه وتعالى ابتعد عنه الشيطان. فلذلك ينبغي الإنسان يحافظ على أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار التي ربطت بوقت أو ربطت بمكان، الأذكار التي ربطت بأحوال. كذلك الأذكار المطلقة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر منها الإنسان. كل ما أكثر من ذكر الله ابتعد عن الشيطان. التجنب من أهم أسباب الوقاية، تجنب أسباب الغضب. فلا ينظر للإنسان للناس بتعالي، لا ينظر للناس بأنانية وحب الذات، لا ينظر للناس بأنه الأحق منهم في كل شيء، لا ينظر للناس أنه هو الشيء وهم لا شيء. يجب أن يكون يدرب نفسه على التواضع، على معاملة الناس المعاملة الطيبة، الابتسامة، فلا يكن مكفهر الوجه مبغضا عند الناس مما يؤدي إلى سرعة الغضب. من أهم الأمور أيضا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مناسباتها. فعندما يبدأ قراءة القرآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك في مواضع الاستعاذات دائما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلكم أيضا التدريب، والتدريب كما هو للأجسام وكما هو للعقول كذلك للأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بإيش؟ بالتعلم، والحلم بالتحلم. فالتدريب أمر مهم، وهذه سأركز عليها قليلا، أن يدرب الإنسان نفسه كما يقرأ بداية القراءة والكتابة، ثم يبدأ بتحسين الخط، ثم بتحسين القراءة، ويبدأ بالاستيعاب، ويبدأ بحفظ القرآن، حفظ شيء من السنة. كذلك عندما يريد أن يدرب نفسه وجسمه وينشط الجسم، تجد يلعب رياضة من هنا ومن هناك، يعتني بالغذاء الجيد. كذلكم أيضا التدريب على الأخلاق، ومن أهم الأخلاق الحلم وكظم الغيظ، فيتدرب عليها، يتدرب عليها شيئا فشيئا، يجرب مرة ومرتين، خصوصا الذين ولدوا أو وجدوا في بيئة يسرع إليهم الغضب، يسرع إليهم الغضب، ويكون هذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهم. فمن هنا ينبغي أن يتدرب شيئا فشيئا، فسيجد بإذن الله تعالى أنه وصل إلى درجة من الحلم، درجة كبيرة. هذه في الوقايات. كذلك في العلاج، كذلك في العلاج، كل هذه الأشياء تنفع في العلاج. لكن لو حصل مرة من المرات هذا الغضب كيف يعالج نفسه؟ أولا أثناء هدوئه في حالته العادية يقتنع بأن الغضب مرض، ويقتنع بأنه يجب ألا يتصرف حال الغضب. هذه ناحية مهمة، لأن الإنسان في الغالب ينطلق من قناعاته، في الغالب ينطلق من قناعاته هو، فلذلك يجب أن يقتنع حال هدوءه العادي أن الغضب مرض، وأنه يجب ألا يتصرف حال الغضب. هذا أمر مهم. فحينئذ عندما يغضب سيتذكر هذه القناعة فسيتراجع، هذا واحد. الأمر الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، في حال هدوءه يتذكر أنه إذا غضب يجب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك الوضوء أو الاغتسال، الوضوء، لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار، فيتوضأ الإنسان أو يغتسل وسيذهب عنه ما يجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يغتسل أو يتوضأ. أيضا يغير الحالة التي هو فيها، إن كان قائما يجلس، وإن كان يجلس يضطجع. لماذا؟ لأن للأرض جاذبية، فستجذب هذه الشحنات الكثيرة التي أدت إلى غضبه في هذه الأرض. لا يستطيع هذا ولا ذاك، يخرج من المكان، يخرج من المكان ولا يرجع إلى هذا المكان إلا بعد هدوئه، إلا بعد هدوئه، خصوصا إذا كان الغضب مع أهله، بين الزوج والزوجة، يخرج قبل أن يأتي طلاق، وقبل أن يأتي سباب وشتائم، يخرج من البيت حتى يهدأ الطرفان. طيب لعلنا نختم يعني بعدما نتجنب أسباب الغضب ونعمل الوقايات والعلاج سنتجنب أشياء كثيرة، لأن الغضب مثل الباب، إذا انفتح انفتح على أشياء خطيرة جدا، وإذا أغلق أغلق عن أشياء خطيرة جدا. من هنا نعلم عظم هذه الوصية الجليلة. جزاكم الله خير الشيخ، وأنا توقفت عن مقاطعة لأن وجدت طرحكم ما شاء الله منسابا، وأعتذر الإخوة الطلاب أن ما كانت استقبلنا في الصلاة، لكن أرجو تسمحوا لي معنا بس عدد من المتصلين ثم نعود إليكم هنا. لعل نأخذ الأخ عبد العزيز من السعودية. الأخ عبد العزيز من السعودية معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. تفضل شيخ اسمعك يا أخي. أشكركم على الموضوع، حقيقي موضوع جميل. بودي أسأل الشيخ، هل هناك فعلا حقيقة غضب محمود وغضب مذموم؟ أخ عبد العزيز ممكن تقصر صوت الجهاز التلفاز لديك وتسمعنا من الهاتف. السؤال الأول واضح، في سؤال آخر أخي؟ لا بس فقط بس أن هل هناك غضب محمود أو أدلة من الكتاب والسنة هناك يعني غضب محمود غضب؟ طيب تسمع هذا إن شاء الله. طيب شكرا لك وإياك. نأخذ الأخت أريم من السعودية أيضا. الأخت أريم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لسمح. تفضلوا الشيخ يسمعكم. هل يحاسب الإنسان على ما يقول أثناء غضب إذا كان ما يدري عن كلام؟ تعلن الصوت لو تيسر. أقول هل يحاسب الإنسان على ما يقول أثناء غضب؟ نعم. طيب في سؤال آخر؟ لا شكرا. طيب نأخذ المتصل التالي لعلها الأخت أم شروق من السعودية. الأخت أم شروق تفضلوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو سمحت تبين لنا ما هو الدعوة إلى هدى وما هو الدعوة إلى ضلالة. كيف؟ طيب الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الضلالة. نعم. هذا من منطلق أي حديث يا أخت أم شروق؟ أي حديث. طيب طيب السؤال واضح يا شيخ. لا ما هو. تعيدين السؤال يا أخت أم شروق لو تيسر. يبين لنا ما هو الدعوة إلى هدى وما هو دعوة إلى ضلالة. من واقع حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر. طيب لعل تستمع من حديث يا شيخ يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجور. طيب ومن طيب دعا إلى ضلالة كان له من الأجر. طيب أنت يسر وقت تسمعون الإجابة لأن ليس في مواضيع هذه الحلقة. نأخذ الأخ ريان من السعودية. الأخ ريان معنا. الأخ ريان السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حال أخ محمد؟ الله يرعاك ويسلمك. الله يجزاكم بالخير. شيخ صالح كيف الحال؟ حياك الله وبياك الحمد لله. إن شاء الله. شيخ صالح في بعض الأخوة الله يجزاهم بالخير يتكلمون على بعض الدعاء ويقال أنهم يعني من أهواء من أهل الأهواء والبدع، وحقيقة يعني أن الدعاء نحسبهم الله وحسيبهم أنهم من أهل الخير، ويقول أنهم يعني أن هذا تبليغ للأمة من خطائهم من أنهم يعني أخطائهم فاحشة، فما أدري هل هذا يعني يعتبر من قول الخير أم أنه يعني السكوت أفضل من هذا الكلام. طيب تسمع الإجابة على هذا يا أخي. بارك الله فيك. نأخذ المتصل سلطان من السعودية. الأخ سلطان مرحبا بك. ألو. نعم أسمعك يا أخي بوضوح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي عندي سؤال بالنسبة لي، إذا كان الجار على غير الملة. نعم. يعني كان يكون يعني من الكافر. نعم عموما غير الكافر يعني عقيدة فاسدة يعني. طيب كيف أتعامل معه يعني الجار مناسب للجار يعني مناسب للبيت يعني. طيب. طيب شكرا تسمع الإجابة. بقي متصلين. طيب لعلكم تفضلون يا شيخ الإجابة. نعم السؤال الأخ عبد العزيز هل هناك غضب محمود وغضب مذموم؟ نعم هناك بعض العناصر لم نتطرق إليها لضيق الوقت، ومن هذا تقسيم الغضب. الغضب نعم ينقسم إلى من حيث هو إلى غضب محمود وغضب مذموم، ولكن نحن انطلقنا هنا من الغضب المذموم لأنه منهي عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. والغضب المحمود أنا الآن سأرسم خط للإخوة المشاهدين والمخرج يمكن يخرج لنا ولو بشيء يعني يسير. طيب الغضب صفة عند الإنسان طبيعية إذا بلغت إلى حد معين، فمثلا لو جعلنا الآن الشيخ إذا كان ما يحتاج شرح ممكن أرفعه أنا أم إذا يحتاج شرح لا يحتاج إلى طيب إذا ممكن كاميرا أربعة. نعم الغضب صفة طبيعية، فلو وضعنا هذه النسبة 100% والتصرف من هنا نسبة 100% فالغضب إلى نسبة 20% هذا أمر طبيعي فهو انفعال للإنسان، إلى نسبة 50% نقطة خطر، بعد 50% نقطة زيادة يعني زيادة هذه مرض. إذا صار نسبة 20% في العادة يؤدي إلى تصرف 20%، فهذا التصرف أيضا في هذا الحجم يبقى طبيعي جدا، يبقى طبيعي جدا. التصرف من 50 إلى 50% هذه يصل إلى نقاط الخطر، هذا يجب أن يعالج حتى ينزل إلى 20%، لكن يحذر من تعدي 50%. إذا تجاوز 50% في المنطقة هذه يبقى هذه نقطة أخطار هي التي تحدثنا عنها. فإذا الغضب من 20% هذا يجب أن يكون عند الإنسان ونسميه الغضب المحمود الذي يتأثر بالمواقف. فإنسان مثلا يموت أبوه لا يتأثر، هذا جامد. إنسان يرى معصية من المعاصي لا يتأثر، هذا جامد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله تأثر. كذلك الحالة التي وفيها الإنسان، مثلا واحد خطيب جمعة مثلا يأخذ لنا يقرأ ويخطئ في القراءة، الحمد لله رب العالمين، هذا يعني لم يؤثر على الناس مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه عليه الصلاة والسلام. هذه المنطقة محمودة. ما هي المحمودة؟ إذن فيما يؤدي إلى التأثير الإيجابي على الناس، وفيما يكون سببه إيجابيا، يعني وجد منكر من المنكرات فغضب، هذا واحد. أيضا فيما لا يتعدى كما سمينا نسبة 20%، بحيث يكون في المنطقة المحظورة أو المنطقة الحدودية التي يجب يعني ألا يصلها الإنسان حتى لا يخرج عن تصرفاته. إذا الغضب منه محمود ومنه مذموم كما وضحنا. كذلك الغضب المذموم هو درجات، لذلك جعلنا من 50 إلى 100. إذا وصل إلى 70 فقد تصرفاته، وحينئذ يفقد وعيه أحيانا. تقول له بعدين إذا هذا أنت طلقت زوجتك وأنت قلت الكلمة، قال أبدا ما قلت ولا طلقت. فهذا هذا يعني فقد الوعي، فهذا في غاية الذنب لكنه في الدرجة العليا. إذن هو أيضا درجات، أعلاها إذا فقد وعيه فصار يهذي ويتصرف بما لا يجوز التصرف فيه. إذن الغضب منه محمود ومنه مذموم، وهو درجات أيضا. كذلك من العناصر ما تكلمنا عنها تصرفات الغضبان، تصرفات الغضبان، طلاق الغضبان مثلا، اعتداء الغضبان، تصرفات الغضبان عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أما في التصرفات الدنيوية فمثل طلاق الغضبان إذا وصل إلى درجة أنه لا يعي ما يقول، فهذا على مذهب الجمهور لا يقع الطلاق، لا يقع طلاقه. أما إذا كان يعي ما يقول فطلاقه واقع، فطلاق يعني يقول نعم أنا تلفظت بالطلاق وأقصد الطلاق وأعي ما أقول لكني غضبان، هذا يقع طلاقه على الصحيح. أما الذي لا يعي ما يقول فهذا لا يقع، لكني أنصح أي إنسان يقع في مثل هذه ألا يستعجل في الفتوى، لذلك يذهب إلى، لأن كل حالة لها حكمها. طيب الشيخ، يعني ما دمت تتحدث عن موضوع الغضب، معي سؤال أخ عادل من ليبيا يتكلم عن ما هي الحالات التي يستحسن فيها الغضب، وأيضا سؤال آخر يتكلم عن أنه عليه الصلاة والسلام كان يغضب كثيرا إذا انتهكت حرمات الله، فهل لنا نحن أن نغضب إذا رأينا حرمات الله تنتهك في الإعلام أو في دول أخرى أو في واقعنا المعاصر؟ كل ما نرى ما يعتدى فيه على حرمة الله نغضب، لكن ما معنى نغضب؟ يجب أن نعيها، أن نفقها جيدا. نغضب يعني ننزعج نفسيا بأن هذا اعتدي فيه على حرمات الله عز وجل، لكن هل لنا أن نتصرف بناء على هذا الغضب؟ هذا يجب أن نعيه وعيا جيدا. التصرف كل بحسبه، التصرف كل بحسبه، بحسب الحالة التي وفي أب مثلا يتصرف مع أولاده، هذا لا يقاس عليه إنسان في الشارع، لا يقاس إنسان في مؤسسة، لا يقاس إنسان في بلد من البلدان الأخرى وهكذا. لكن الغضب التأثر هذا لنا أن نتأثر ما دامت تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. إذا الغضب منه محمود عندما تنتهك حرمات الله جل وعلا. نواصل إجابة الأسئلة. سؤال أم سروق، هذه سألت عن من دعا إلى هدى، هذا في حديث آخر، لكن الدعوة إلى هدى الدعوة إلى عقيدة الإسلام، الدعوة إلى أحكام الإسلام، الدعوة إلى أخلاق الإسلام، الدعوة إلى الفضائل، الدعوة إلى المثل، هذه كلها دعوة إلى هدى، وكل شيء بأجره. فإذا فعل الإنسان المدعو فللداعي أجر على دعوته المدعو، وهكذا إلى يوم القيامة، ومثل الدعوة إلى ضلالة. سؤال الأخ، تكلم بعض الناس على الدعاة ويصفهم أنهم من أهل الأهواء والبدع، ينبغي أن نفقه ما نقول، ينبغي أن نفقه ما نقول. إذن الحكم على الناس بالذات، الكلام على قضية من القضايا، أنا أتكلم عن الغضب غير أتكلم على فلان الغضبان مثلا، فالكلام على فلان الغضبان تعلق بشخصه، أما الكلام عن صفة الغضب بعام هذا تكلم عن قضية. فإذا كان الكلام عن بدعة أو مسألة من المسائل التي فيها خطر على الإسلام والمسلمين يجب أن أفصلها أن أتكلم عنها، لكن عندما أتكلم عن فلان العاصي أو فلان الذي تلبس ببدعة أحصره في مجاله. فإن كان هذا الرجل داعيا إلى بدعة أنا أقول هذا فلان يدعو إلى كذا وهذا خطأ، من غير أن أقول أنه المبتدع، أنه الذي يضل الناس، أنه الذي سيسقط في النار، أنه الذي يجب أن يفاصل، أنه الذي يجب أن لا يسمع منه وكذا. لأنه لو كان الأمر كذلك لخطأ بعض الصحابة بعضا ولخطأ بعض التابعون بعضهم بعضا ورمى بعض الناس بعضهم ببدع، إلا إذا كانوا من أهل البدعة يدعون إلى هذه البدعة. بل ليعلم الإخوة أن رواية المبتدع عندما لا يروي ما يؤيد بدعته مقبولة، عندما لا يروي ما يؤيد بدعته، أما إذا يروي شيء يؤيد بدعته فغير مقبول مطلقا. لكن إذا روى أمرا آخر في مسألة أخرى وهو ثقة عند أهل الجرح والتعديل وليس هناك إلا تلبسه ببدعة معينة، والبدع كما سبق الكلام عنها يعني الكلام فيها طويل، فحينئذ تقبل الرواية. الإمام البخاري الإمام مسلم روى عن بعض المبتدع عندما وهم ثقات عندما لم يروا شيئا يؤيد بدعتهم، والكلام في أهل الأهواء والبدع لعله يعرض في العقيدة أيضا. أرى الحديث الآن عن قضية خطورة الكلمة، وقبل الانتقال إلى مسألة الجار فقط ودي أعرض عليكم سؤالين. سؤال الأخت حيفاء بنت سليمان من السعودية تقول أنا طالبة في المدرسة وكثيرا ما يؤذينني المدرسات بوضع مسجل يشتمل على الدف، وأنا يعني أبين لهم فتوى العلماء في هذا ولكنهم يقولون أنه لا حرج في هذا. القضية التي أريد أن أسأل عنها بالذات قضية الكلمة المسجلة بما فيها من شر وباقي أيضا، ويشهد لهذا حديث أو سؤال الأخ رائد من الأردن يقول جاري يشغل الأغاني على سطح بيته وبصوت عال ومزعج ويجاهر بهذه المعصية، وبالرغم من تنبيهه لهذا الخطأ إلا أنه يستمر بهذا، ثم يسأل نفكر بالتقدم إلى شكوى رسمية ولكن قد يؤثر هذا سلبا، فما نصيحتكم؟ قضية الشيخ الكلمة المسموعة التي تبقى ومدى تأثيرها في المجتمع والناس وممكن أن تؤذي بها حالات خاصة من جار أو من تلاميذ. الكلمة المسموعة إما كلمة خير وإما كلمة شر، فإن كانت كلمة خير ورضيها المستمع فأسمعه، أما إذا لم يرضها حتى ولو كان الأخ هذا اللي من الأردن لو كان المسجل ليس أغاني وإنما محاضرة وتؤذي جاره يجب أن يغلقها، يجب أن يغلق هذا المسجل. هذه نصيحة أيضا لمن يستمعون إلى إذاعة. فلذلك يجب أن لا أؤذي الجار. الجار يكون نائم، يكون في حالة مع أهله، يكون الجار في وضع عمل من الأعمال يريد أن صفاء ذهنه، في هو لا يريد أن يفرض عليه. كما أن هذا الشخص الذي يشغل هذا التسجيل ونحوه لا يريد أن يشغل جاره تسجيلا آخر، فكذلك أيضا فضلا أن تكون الكلمة محرمة، مثل يعني هذا الشخص الذي يؤذي جاره بالأغاني أو الموسيقى أو المدرسة التي تؤذي بصوت الدف في جميع الأحوال ونحو ذلك، هذا إذا مركب، هذا إذا مركب من أنه لا يريد سماعها هذا الإنسان، ثم أيضا سماع فيه جانب حرمة هو آثم وينقل هذا الإثم إلى الآخرين، فتنصح هذه المدرسة وينصح هذا الجار بعدم المواصلة في هذا الباب. فإن لم ينفع مرة ومرتين وثلاث وأربع ما وجدت الجهات الرسمية إلا لحل مثل هذه المشكلات. طيب نصل الشيخ إلى السؤال الأخ سلطان حول التعامل مع الجار غير الكتابي، وهذا يا شيخ يقودنا لعدد كبير من الأسئلة لعله يعني بعضهم فهم أنه يجوز المبادئة الكافر بالسلام. هذا السؤال أخ محمد من مصر يقول هل أبدأه بالسلام إذا كان كافرا، ويتحدثون عن هجر الجار هل يزيد عن 3 أيام، ويسألون كذلك هذا السؤال ابن الإسلام من الكويت يقول الجار كثير المعاصي الظاهرة ولا يقبل النصيحة، فهل يأثم جاره على تعامله مع علمه بمعاصيه وأنه لا يقبل النصيحة، هل تبرأ ذمتي بالنصح مرة أو مرتين أو أستمر؟ ثم يسأل كذلك عن النساء إذا اختلطنا معه أو منعهن من الاختلاط أو زيارته خوف الفساد، هل في هذا قطيعة يعني يأثم عليها؟ إذا الشيخ عن الأصل الجار المسلم نعم اللي عليه معاصي والجار الكافر نعم هي أسئلة كلها جيدة وينبه عليها ويجاب عليها إن شاء الله. أولا قضية الجار الغير مسلم أو الجار على غير مذهب أو نحو ذلك، قلنا في أثناء الشرح أن حتى لو كان الجار على غير مذهب أو على غير الدين أيضا فيجب الإحسان إلى الجار والتعامل معه بالحسنى، وأكرر هذا سواء للإخوة في البلاد الإسلامية أو في غير البلاد الإسلامية، يجب التعامل بالحسنى، أن يظهر الإنسان إسلامه كما هو. فهذه القاعدة، هذه هي القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس بخلق حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا. هذا من حيث التعامل مع الجار. من حيث ما يفهم الإخوة، أنا قلت أثناء الكلمة التحية، والتحية للجار الكافر لا تكون بالسلام، لا تكون بالسلام، النهي عن لفظ السلام، لا تبدأوهم بالسلام، فالنهي عن لفظ السلام، لأن السلام تحية المؤمنين، تحية أهل الجنة، لكن لا مانع أقول صباح الخير، مساء الخير، أهلا وسهلا ونحو هذه العبارات. ليس بمعقول أن أدخل على جار مثلا في بيته ما أقول شيء، أسكت، يعني عقلا غير وارد. فإذا يعني أقول صباح الخير، مساء الخير ونحو ذلك، لكن لا أقول السلام عليكم، لأن السلام عليكم دعاء، لأن السلام عليكم دعاء ورحمة الله وبركاته، والكافر لا يرحمه الله ولا تكون عليه بركات الله سبحانه وتعالى. فإذا أقول لك، أقول صباح الخير، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا ونحو هذه، وهذا من التعامل بالحسنى، وهذا من التعامل بالحسنى. إذن النهي لا تبدأون بالسلام، بلفظ السلام، هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب الهجر فوق ثلاث، الهجر فوق ثلاث، إذا لم ينتفع بالهجر بالثلاث ولم وأذاه تعدى وآذى هذا الجار، فبما يصد أذاه أهجره بما يصد أذاه. إذا كان كثير المعاصي فأنصحه وأكرر النصيحة، وإن ومتى ما نصحت وكررت النصيحة فليس علي إثم، الإثم عليه، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما على الرسول إلا البلاغ، فأنت تبلغ وتنصح والباقي على الله سبحانه وتعالى. ومنع النساء والأولاد من زيارته، نعم، إذا كان يتعدى الضرر حال الزيارة للنساء والأولاد وله فيمنع الزيارة ولا بأس، ويعامل بالحسنى ويبين، لا مانع من البيان بالأسلوب المناسب الهادئ الطيب، بأن والله الذي يمنعنا ما يوجد من المعاصي الذي نخشى أن يتعدى إلى الغير. نعم. إذا نبقى في سؤال سلطان إن أجبتم عليه، حدود التعامل مع غير المسلم، أن هذا قلنا بأن التعامل بالحسنى، طيب التعامل بالحسنى إذا كان هناك يعني مما ذكرنا من الهدية العطية إلى آخر ذلك، وبشرط أن لا يتنازل الإنسان عن مبدأه عن دينه وهكذا. نعم. طيب أنا أخشى شيخ الإخوة يغضبوا علي فلعل نسمع لهم. نعم. معنا اثنين من المتصلات، فنبدأ بسؤال من هنا سؤال من هنا. الأخ سالم، نعم تفضل. يا شيخ، هناك إذا كان هناك جار متخاصم مع جاره أو مؤذي لجاره أو كلاهما متخاصمين أو يؤذون بعضهم، فما واجبنا نحن كمجتمع مسلم نحو هذين الجارين؟ طيب، وفي حال النزاع مع الجار ينبغي أن يتوسط الجيران الآخرون لحل هذا النزاع بالتي هي أحسن، وهذا من الدعوة إلى الله. نعم. طيب سؤال الأخ إبراهيم. أحسن الله إليك شيخ، يكثر مجالس الناس الآن إيراد الطرف والنكت التي لا أساس لها من الصحة، بل هي ضرب من الخيال. النكت هذه وإيرادها هل هي داخلة في الكذب أم أنها من الكلام المباح؟ هو لا شك أن الأصل اجتنابها، أن الأصل اجتنابها وعدم يعني عدم التمادي معها لأخذ لأن تأخذ الوقت في هذا المجلس أو في هذا الكلام، لكن إذا كان مرة ومرتين وعابرة فأرجو أنها من اللغو الذي إن شاء الله لا يكون فيه إثم ما دام ما في افتراء على أحد بعينه. طيب، لكن النص على أن فلان أو على أن أهل البلدة الفلانية أو كذا هذا لا يجوز. نأخذ المتصلة إلاف معنا انضمت حديثا. الأخت إلاف تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. خفضوا صوت جهاز التلفاز. عند حصص يا أختي لا فلو تكرمتم بس خفضوا جهاز التلفاز صوتا واسمعونا من سماعة الهاتف. ممكن أسأل الشيخ؟ يسمعكم الشيخ. عند حصول يعني موقف من المواقف في المدرسة بسبب معلمة تغضب الطالبة ولكن لا تجد أحدا ينصحها إنما يعني تزيد بعض الطالبات تساعدنا على هذه المشكلة فيحصل سوء ظن من جميع النواحي فكيف يتخلص الإنسان من سوء الظن والوساوس والغضب في هذا الوقت مع عدم استطاعته من الخروج من المكان السؤال الثاني عندما يغضب الإنسان ويفقد وعيه فكيف يتجنب هذا وهل القلق والغضب وهل القلق والتوتر في بعض المواقف من الغضب طيب تستمعون إلى إجابة هذين السؤالين يا أخت إلاف نأخذ المتصلة أم رنيم من السعودية معنا تفضلوا أم رنيم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ في بعض الأمهات يغضبن غضبا شديدا عندما يرون بناتهم من يشجرون الحواجب طيب يقولون أنه فيه الشيخ فضلت الشيخ الصغير أكتا قال أنه مباح طيب واللجنة الدائمة للإفتاء أفتا وقالوا أنه يعني يشبه النمس وأنه حرام ما يجوز طيب يا أخت مرني فهو وش الوجه يعني وش الحل الصحيح عشان ما عاد يغضبون لأنهم يغضبون صراحة يوم يسمعوا ما يدرون وش الحل يعني هم ما أدري هو مباح ولا غير مباح يقولون اللجنة الدائمة تقول لا أنه مثل النمس والشيخ غير في حلقة فاتت قال إنه أنا يعني يا أخت مرنيم أخشى يعني العدوى الموجودة في الجواب الكافية تنتقل إلينا هنا في القناة العلمية يعني ما يتعلق بموضوع التشقير والفتوى فيه موجودة هناك في البرنامج وأشبعت بحثا لكن أودي الشيخ قضية الغضب في مسائل الخلافية لعل هذا هو ممكن غضب الأمهات شكرا لكل المتصلين ونعتذر عن استقبال بقية الاتصالات نبدأ في الإجابة على الأسئلة يا شيخ قضية حصول المواقف وسوء الظن ومع المعلمة ومع الطالبات ومع أي مجال من المجالات التي يحصل فيها احتكاك بالآخرين أيضا إذا كان في أقول إذا كان في مجال تعليم ينبغي أن الطالبة تحترم المعلمة وهذا هو الأصل ولو قالت المعلمة ما يغضب الطالبة فينبغي أن تدرب نفسها على احترام المعلمة ثم إذا حصل ما يغضب فعليها أن تكظم الغيظ لأن الله سبحانه وتعالى مدح الكاظمين الغيظ وهذا من التدريب الذي أشرنا إليه سوء الظن ينبغي اجتنابه وهو مرض من الأمراض أيضا لأنه يترتب عليه أشياء أخرى والله سبحانه وتعالى نهى عن سوء الظن هل القلق من الغضب؟ نعم القلق نتيجة من نتائج الغضب فالغضب عندما يحصل يجعل القلب متوتر يجعل الأعصاب متوترة وهذا هو القلق الذي يؤثر على الإنسان قضية الخلاف بين الأمهات وبناتهن أولا يجب على البنات أن يحترمن أمهاتهن يجب على البنات أن يحترمن أمهاتهن حتى ولو أمرتها أمها بشيء لا شيء فيه فيجب أن تحترم أمها وأن تطيع أمها وهذا الكلام أظنه صريح وينبغي على البنت أن تحترم أمها إلا إذا أمرتها بمعصية أما ما دام الأمر في شيء مباح أو في شيء فيه خلاف أو في شيء يعني غير مباح أو في شيء يعني يجوز الأمر فيه فيجب أن تحترم أمها ويجب أن تطيع أمها مهما كان الظرف هل ممكن شيخ أما عفوا إذا كان المسألة تشقير الحواجب أنا ما أدري من نقل عني أو من فهم إني أبيح التشقير والفتوى واللجنة الدائمة يعني قالت إن التشقير الحواجب أنه لا يجوز الذي نقلته عن بعض أهل العلم وليس عني إذا كان التشقير يزول يعني مثلا شقرت الحاجب بمادة تزول مع الوضوء مثلا أو مع الغسل فهذا لا شيء فيه لكن إذا كان التشقير كما هو جاري الآن يأخذ 4 أشهر 3 أشهر شهر ولا ويؤدي إلى تساقط شعر فهذا لا يجوز وأظن هذا الكلام صريح فإذا فهم مني خلافه فيفهم الآن بأني على هذا بأن التشقير المنتشر الذي تشقر الحاجب وتؤدي مثل النمص ونحو ذلك فهذه اللجنة الدائمة أفتت وهي هم مشايخنا ويعني أفتوا عن لا شك أنه عن تصور وعن علم واضح لكن الذي نقلته عن بعض أهل العلم أنه إذا كان مثل الصبغ العادي الذي يزول مع الوضوء مع الاغتسال فهذا يعني مثل الأصباغ الأخرى لا شيء فيه. أما إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر أو يؤدي إلى طول مدة بحيث يظهر مثل النمص ونحوه فهذا لا يجوز كما قالت اللجنة أنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وعلى أي حال إذا كان الخلاف بين الأم وبنتها حتى في مسألة خلافية واضح الخلافية فيجب أن تطيع أمها. نعم. طيب الشيخ أسئلة كثيرة تعلق عن مسألة الغضب وتعود فتسأل عن هل مثلا الوارد في الحديث هذرانية من ليبيا تقول هل الوارد في الحديث أن يملك الإنسان يعني أمر بتملك الحال عند الغضب أو النهي عن الغضب مطلقا؟ النهي عن ما يؤدي إلى أسباب الغضب المذموم. ما يؤدي إلى أسباب الغضب المذموم. نعم. نعم. طيب هنا يا شيخ عدد من الأسئلة وردت تسأل عن كلمات محددة مثل القسم بالنبي وكلمة بالأمانة وتقول إحداهن من ليبيا هناء من ليبيا تقول أن لها والدة على عقيدة طيبة ولكن عند مفاجأة الغضب ربما قالت يا سيدي فلان فتستعين بغير الله مع أنها يعني لا تقصد بهذا شيئا. مثل هذه الألفاظ الشيخ لو تعطينا. مثل هذه الألفاظ تسمى بعض العلم يجعلها من الشرك الأصغر وبعضهم لأنها تؤدي إلى الشرك إذا اعتاد عليها الإنسان وقد تصل إلى القناعة القلبية. لكن إذا كانت جارية على اللسان ولم تصل فيجب أن يتخلص منها المسلم مثل القسم بغير الله عز وجل. فهذا قال أهل العلم مثل أنه وسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالأمانة نهى الحلف بالآباء بالأمهات فهو لا شك أنه محرم. و هل هو شرك أو غير شرك إذا تمادى فيه الإنسان قد يؤدي به إلى الشرك وبعضهم يسميه الشرك الخفي بعضهم يسميه الشرك الأصغر. طيب الأخت ماجدة محمد ونرجو أن يعفو الله عمن يخرج بلا إرادة يعني مثل ما تقول هذه عن أمها. الأخت ماجدة محمد من إمارات تسأل يا شيخ عن ما هو ضابط الجار بارك الله فيكم وتقول هل هو كما يشاع أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بسابع جار؟ الجار ذكرنا الضابط منهم من يطلق عليه مسمى جار ولو كان في شارع آخر لكن بعض العلم حده بأربعين بيتا وإن كان مسألة الأربعين فيها نظر لكن ما يطلق عليه جار في العرف العادي من اليمين واليسار والأمام والخلف والشمال والجنوب فهو هو الجار. هل ممكن؟ لكن كل ما قرب كان حقه أكبر وبالذات الدرجة الأولى للملاصقين. من حده يا شيخ بالمصلين في المسجد الواحد أو مسجد الحي؟ هذا يختلف الأحياء لأن بعض الأماكن بعض البلدان المساجد متباعدة جدا. نعم. فلا يحد بهذا الحد. طيب هذا يا شيخ سؤال من السعودية تقول فيه السائلة وطلبت علينا ذكر اسمها تقول هل في مسألة نفع الغير هل يؤجر المسلم على الإحسان للناس إذا كان قد عمل هذه الأعمال وهو غافل عن نية الإخلاص لله فيها؟ يجدد النية وإن شاء الله فيها خير وينوي النية العامة يضع الإنسان في نفسه النية العامة بأنه يحب نفع الغير ويسعى إلى ذلك فتندرج أعماله إن شاء الله ضمن هذه النية العامة ويؤجر على هذا. طيب والسائلة تسأل عن الجرى عند الإشارة مثلا السلام على الآخرين في السيارات هل يدخل هذا من قضية الجرى عند وقوفهم في الإشارات؟ لا هذا لا يدخل في مصطلح الجار لكن يدخل في المصطلح حق المسلم العام إذا كان هناك مبرر. لكن يقودنا هذا للسلام بالإشارة. السلام بالإشارة لا ينبغي أن يكون مجردا عن الكلام فلما يؤشر هكذا مثلا فينطق يقول السلام عليكم مثلا فهنا لا بأس لكن لا يدخل ضمن مصطلح الجار. طيب ربيع صابر عباس من مصر يتحدث عن أو يسأل عن إكرام الضيف هل هو محدد في الإسلام بثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدق يسأل عن الدليل أنت يسأل. ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته أنه في اليوم الأول حق وفي اليوم الثاني والثالث مستحب بما معنى هذا واليوم الرابع صدقة من الصدقات. طيب سؤال الشيخ ورد من تسنيم في سوريا تقول هل يحق لي أن أهجر جاري إن آذاني وذلك فوق ثلاثة أيام إن لم يصطلح معي؟ هذا ذكرناه إذا يعني نصح الجار مرة ومرتين وثلاث ولا ينفع معه إلا الهجر فلا بأس حينئذ بذلك فيبقى هو المعتدي. لكن إذا كان الأمر الإيجابي الآخر وهو الصبر على أذى فهذا أفضل بلا شك. طيب لعنى يا شيخ نختم في دقيقتين، والأخت عبير من السعودية نكأت جرحا في الواقع حادثا الآن نشاهده في فلسطين، وهي تسأل منكم أن تدعونا لما سيحدث في القدس أو يعني ما يمر به المسجد الأقصى من إشكال من باب الجوار، باب رابطة الجوار. هذه تدخل في رابطة الإسلام بعامة، ولا شك أن ما يحصل من الاعتداء على القدس جريمة من الجرائم وجناية من الجنايات الكبرى على القدس، والقدس كما هو معلوم والمسجد الأقصى كما هو معلوم الثالث الحرمين الشريفين، ولا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال، وهذه تعتبر جريمة من الجرائم الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسجد الأقصى هذه الجرائم الكبرى، وندعو لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويقوي ضعيفهم ويرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم وأن يساعد محتاجهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إليهم أراضيهم، إنه سميع قريب مجيب. أجد نفسي فضيلة الشيخ صالح في آخر هذه الحلقة مضطرا إلى أن يعني أختم بها في الواقع، والحديث معكم ذو شجون وطويل ومحبب إلى النفس وإلى المشاهدين حسب ما أرى وحسب ما أتلقى بعد نهاية كل حلقة. فباسمكم جميعا أيها الأحبة نشكر فضيلة ضيفنا الشيخ صالح الصغير على ما أفاد وأجاد. أيها الأحبة نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة يوم الثلاثاء القادم، وستعاد هذه الحلقة غدا في تمام الساعة 6 بتوقيت الرياض أو مكة المكرمة على قناتين المجد العلمية والمجد العامة. إلى ذلك الوقت دمتم في حفظ الله ورعايته، ولا تنسوا بلاد فلسطين والرافدين من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون.